الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وأدر عليهم نعمه ليقوموا بحقه ويشكروه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الخلق، فآمنوا بنبيكم واتبعوه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، ووصف من تعدى حدوده بأنه قد ظلم نفسه وعصى ربه، فقال تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. عباد الله، إن مما فرضه الله وأوجبه وبين حدوده وأظهره الصلوات الخمس التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد أمر الله تعالى بالمحافظة عليها وتوعد من أضاعها، فقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وإن مما حده الله تعالى لهذه الصلوات الوقت، فبين سبحانه أن الصلاة فرض مؤقت بوقت محدد لا يجوز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالمحافظة على الوقت أوكد شروط الصلاة، فيجب على الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها على أي حال كان بقدر استطاعته. فالمريض يصلي في الوقت على أي حال كان ولا ينتظر البر، وعادم الماء يصلي في الوقت بالتيمم ولا ينتظر وجود الماء، فإن لم يجد ما يتيمم به صلى على حسب حاله ولا ينتظر وجود ما يتيمم به، مما يدل على أهمية وقوع الصلاة في وقتها. وقد بين الله تعالى أوقات الصلاة مجملة في كتابه ومفصلة في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأما جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: يا محمد، الصلاة أو الوقت ما بين هذين الوقتين، فلا يحل لمسلم أن يقدم صلاة على وقتها بإجماع المسلمين، فإن فعل ذلك متعمدا فهو آثم وصلاته باطلة بالإجماع، وإن فعل ذلك جاهلا فلا إثم عليه، لكن عليه الإعادة، وتكون صلاته قبل الوقت نافلة. ومن تقديم الصلاة على وقتها أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء بدون عذر شرعي يبيح الجمع، فإن ذلك من تعدي حدود الله والتعرض لعقوبته، لأنه إضاعة لفريضة من أركان الإسلام ووقوع في كبيرة من كبائر الذنوب. فقد كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عامل له، كتب له إلى عامل له فقال: ثلاث من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا من عذر، والنهب والفرار من الزحف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر الجملة الأولى من هذا الأثر: رواه الترمذي، والعمل عليه عند أهل العلم والأثر. ولقد تهاول بعض الناس في هذه المسألة، أعني مسألة الجمع، فصاروا يجمعون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في أيام المطر ومواسمه بدون عذر شرعي، استنادا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وهذا الحديث عند التأمل يدل على أن مجرد نزول المطر ليس عذرا يبيح الجمع، ليس عذرا يبيح الجمع، يبيح الجمع بين الصلاتين، بل لا يكون عذرا حتى يكون في ترك الجمع حرج ومشقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديث ابن عباس هذا: وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته، فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا. وقال رحمه الله: فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله تعالى عن هذه الأمة. وببيان ابن عباس رضي الله عنهما وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتبين بيانا جليا أنه لا يحل الجمع، أنه لا يحل الجمع بين الصلاتين حتى يوجد الحرج في ترك الجمع. فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإن الجمع حينئذ يكون مشروعا. وقد بين أهل العلم رحمهم الله، بينوا المطر الذي يبيح الجمع ويحصل به في ترك الجمع مشقة. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني: والمطر الذي يبيح الجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، فأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح. وقال رحمه الله: إنه يجوز الجمع للوحل الذي يلوث الثياب والنعال، ويتعرض الإنسان فيه للزلق فيتأذى في نفسه وفي ثيابه. وهاهنا مسألتان: المسألة الأولى، إذا كانت السماء غائمة ولم يكن مطر ولا وحل ولكن المطر متوقع، فلا يجوز الجمع في هذه الحال لأن المتوقع غير واقع. وكم من حال يتوقع الناس فيها المطر لكثرة السحاب وكثافته ثم يتفرق ولا يمطر. المسألة الثانية، إذا كان هناك مطر وشككنا هل هذا المطر يبيح الجمع أو لا يبيح الجمع، فلا يجوز الجمع في هذه الحال مع الشك في وجود السبب المبيح، لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بيقين وهو وجود العذر المبيح. وإن الواجب، إن الواجب على أئمة المساجد أن يتفقهوا في دين الله وأن يتقوا الله تعالى، فلا يجمعوا في حال لا يباح فيه الجمع، لأن هذا من تعدي حدود الله، وألا يدعوا الجمع في حال يباح فيه الجمع إذا كان تركه يشق على المأمومين ولا سيما كبار السن والضعفة. فاتقوا الله عباد الله، والتزموا حدود الله، ولا تتهاونوا في دينكم، واسألوا أهل العلم قبل أن تقدموا على شيء تحملون به ذممكم مسؤولية أمام الله تعالى. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين إنك جواد كريم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا صباح وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الجمع بين الصلاتين إنما يجوز بين الظهرين وبين العشاءين، أي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إذا وجد سبب يبيح الجمع من مطر أو مرض أو غير ذلك من أسباب الجمع، بحيث يكون في ترك الجمع حرج ومشقة. وأنه لا يجوز جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر، فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم صلاة الجمعة لم يجوز له أن يجمع صلاة العصر إليها. ولو نزل مطر يبيح الجمع لم يجز أن تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة. ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع، لو حضر إلى صلاة الجمعة فصلاها لم يجز له أن يجمع إليها صلاة العصر. وعلى هذا فمن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة فقد صلاها قبل أن يدخل وقتها، والصلاة قبل دخول وقتها لا تصح. ولا يصح قياس جمع العصر إلى الجمعة على جمعها إلى صلاة الظهر لوجوه. الوجه الأول أنه لا قياس في العبادات، والوجه الثاني أن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها تفارق صلاة الظهر في أكثر من 20 حكما. ومثل هذه الفروق الكثيرة تمنع إلحاق إحدى الصلاتين بالأخرى. الوجه الثالث أن هذا القياس مخالف لظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع المطر الذي فيه المشقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع بين العصر والجمعة، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. الوجه الرابع أن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، فلا يطالب من منع التعبد لله بشيء من الأعمال، الظاهرة أو الباطنة، وإنما يطالب بذلك من تعبد به، لقول الله تعالى منكرا على من تعبدوا لله بلا شرع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما من لم يصلي الجمعة لعذر كالمسافر والمريض ونحوهما، وإنما صلى ظهرا، فله أن يجمع بين الظهر والعصر. وهذه المسألة قد تخفى على بعض الناس، وهي أنهم يظنون أن الظهر لا تجمع إلى العصر يوم الجمعة، وهذا خطأ بلا ريب، بل من صلى الجمعة لم يجمع العصر إليها. وأما من لم يصلي الجمعة لعذر وإنما صلى الظهر فله أن يجمع صلاة العصر إليها. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة،